الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى الحديث حول مباحث العام. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي الصيغة التي يرد بها العام، وقلنا إن العام ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عام دلالته على العموم قطعية، بمعنى أنه لا يمكن أن يدخله التخصيص، والثاني عام يراد به الخصوص قطعا أي لا بد أن يحمل على التخصيص، والثالث عام مخصوص وهو أكثر ما يرد في الكتاب العزيز والسنة المشرفة، وهي النصوص العامة التي تحتمل التخصيص إما بمخصص متصل أو بمخصص منفصل على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. وانتهينا إلى أن كل لفظ عام يجب أن يبقى على عمومه حتى يرد التخصيص، وأن دلالة العام ظنية كما هو مذهب جمهور العلماء، خلافا للحنفية الذين يقولون بأن دلالته قطعية. والنص رجح مذهب الجمهور في أن دلالة العام ظنية وليست قطعية. والليلة إن شاء الله تعالى نتكلم عن تخصيص العام. قال المصنف: قد يرد من الشارع ما يدل على قصر العام على بعض أفراده، وهذا هو تخصيص العام. فتعريف التخصيص أو تخصيص العام هو قصر العام على بعض أفراده. فإذا قلت لك كافئ الطلاب المتفوقين، فقد خصصت هذا العموم الذي دل عليه القول الطلاب، حيث وصفتهم بصفة تخرج من عداهم عن هذا أو عن هذه المكافأة. كافئ الطلاب المتفوقين، إذن غير المتفوقين لا يستحق المكافأة. فأنا قصرت العام الآن عليه على بعض أفراده اللي هم المتفوقين من الطلاب دون سائر الطلاب. قال: والمخصص قسمان: مخصص متصل وهو ما يأتي جزءا من عبارة النص الذي ورد فيه اللفظ العام ويرجع إلى أنواع. المخصص المتصل دلت تسميته على معناه، وهو أن يرد التخصيص في نفس سياق العموم. وأول أنواع هذا التخصيص الاستثناء. قال: وهو إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ إلا أو ما أقيم مقامه من الأدوات كغير وسوى. أصل الاستثناء في لغة العرب مأخوذ من الثني، وهو العطف من قولهم ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض. واصطلاحا وقول متصل يدل بحرف إلا وإحدى أخواتها على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. أنا ذكرت قوله ثم استثنيت من هذا القول شيئا، فعلم أن حكم المستثنى بخلاف حكم المستثنى منه. هذا معنى الاستثناء في اللغة، أو كما قال المصنف إخراج بعض الجملة من الجملة. طبعا لو قال إخراج بعض العموم أو بعض أفراد العموم من العام لكان أولى، ولكنه ظاهر والله أعلم قصد الجملة هنا بمعنى العموم. بلفظ إلا أو ما أقيم مقامه من الأدوات كغير وسوى، فالاستثناء يكون بإلا وإحدى أخواتها كغير وسوى وما عدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا وسيما وما خلا وعدا. هذه أخوات إلا، وذكر منها غير وسوى، ويضاف إليها ما عدا وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا وما خلا وسيما. مثاله قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فقوله الفاسقون شملت كل من يقذف محصنة فيخرج من هذا العموم من تاب من بعد ظلمه وأصلح. قال فكلهم فاسقون بهذا، فكلهم فاسقون بذلك إلا التائبين، فقصر الفسق على غير التائب. ونحن نقول إن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، فلما خرجنا التائبين من جملة الفساق يبقى خصصناهم بحكم دون سائر الفساق ولا لا؟ نعم. قال ومن شرط صحة التخصيص بالاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه لا منفصلا عنه، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وفي المسألة 7 أقوال، هذا أرجحها، أن التخصيص بالاستثناء يشترط لصحته أن يكون متصلا بالمستثنى منه. والأدلة تنصر ما ذهب إليه أحمد رحمه الله، ومن قوله الحسن البصري رحمه الله تعالى، من أن الاستثناء يقبل ويعمل به إذا كان في مجلس العقد، إذا تعلقت المسألة بعقد ونحوه. وبعضهم يشترط ألا يكون الفاصل واسعا أو كبيرا، ولهذا قال: ولو جاء الاستثناء منفصلا في اللفظ لكنه وقع في المجلس الذي ذكر فيه العموم فهو في حكم المتصل. فالآن الجمهور على اشتراط أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه ليصح التخصيص به. والإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى جواز الفصل بين الاستثناء والمستثنى منه في اللفظ دون مجلس ذكر العموم. ومثاله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر. فقوله ولا يعضد شجرها عام ولا مش عام؟ دل على عمومه الإضافة، شجرها. طيب، هذا العام هو الذي فهمه العباس رضي الله تعالى عنه، فخشي أن يبقى على عمومه فاستثنى أو فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى استثناء الإذخر لما يحتاجونه في صاغتهم وغير ذلك، فقال: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. فحصل هنا فصل بين قوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها وبين قوله إلا الإذخر، بل دخل كلام غريب وهو كلام العباس رضي الله تعالى عنه. وبعضهم يستدل بحديث نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام قال: لأطوفن الليلة على 99 امرأة، كل منهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله عز وجل، فلم يرزق إلا بنصف ولد. فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل. وطبعا قال إيه؟ لأطوفن الليلة على 99، كل منهن تأتي بغلام أو فارس يجاهد في سبيل الله. هنا حصل إيه؟ فصل بكلام الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن قالها أو قال فلو قال إن شاء الله لخرجوا فرسانا أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رد على هذا الدليل لأنه مأمور هو وغيره إذا كان الأمر للمستقبل أن يذكر معه مشيئة الله جل وعلا، لقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فليس هذا من باب الاستثناء، وإنما هو تذكير له بما يجب عليه من قرن المشيئة في الأمور المستقبلية. لكن حديث العباس هنا نص في هذه المسألة، إلا أن يقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر التحريم عاما، ثم جاء هذا الاستثناء كالنسخ بالنسبة للدليل المحكم. إذا الأول إيه؟ ولا يعبد شجره، هكذا على العموم. فلما ذكرت الحاجة لهذا النبات جاء التخفيف، وكان النسخ باستثناء الإذخر من جملة شجر مكة. لكن هذا في الحقيقة أيضا يحتاج إلى دليل يدل على أنه من باب النسخ وليس من باب الاستثناء، وسيأتي إن شاء الله ذكر الفارق بينهما. فالحاصل أن الجمهور على أنه يشترط لصحة التخصيص بالاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه لا منفصلا عنه، وجوز أحمد رحمه الله تعالى أن يقع الفصل في اللفظ دون المجلس الذي ذكر فيه العموم والدليل المذكور يؤيده. الثاني من أنواع المخصصات المتصلة الشرط، وله أدواته كذلك، مثل إن المخففة وغيرها، وطبعا غيرها إذا ومن وما ومهما وحيثما وأينما، هذه كلها تدخل كأدوات شرط. وذكر هنا إن باعتبار أنها الأصل في الجملة الشرطية، لأنها أولا حرف وما عداها أسماء، والأصل في إفادة المعاني إنما هي الحروف، ولأنها تستعمل في جميع الصور، يعني إن الشرطية تستعمل في جميع صور الشرط بخلاف غيرها من أخواتها، فإن كل واحد منها يختص بمعنى لا يجري في غيره، كقولهم مثلا من للعاقل وما لغير العاقل وأينما للمكان ونحو ذلك. المشهور عند الأصوليين من أدوات الشرط المخصص إن، ولكن هذا لا يمنع من استعمال أخواتها إذا ومن وما ومهما وحيثما وأينما. مثاله قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالنصف مشروط بعدم الولد، فإذا وجد الولد تحول الإرث من النصف إلى الربع. المخصص المتصل الثالث الصفة، والصفة هي التابع المشتق الذي يقع نعتا للموصوف، التابع المشتق الذي يقع نعتا للموصوف، مثل طالب ناجح. فلفظ ناجح قيد به اللفظ المطلق وهو طالب، وقيل في معنى الصفة هو ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام، كقولك أكرم الطلاب الناجحين. فالطلاب عام، أنه جمع معرف بألف واللام الاستغراقية. فلما دخل عليه وصف النجاح قصره على بعض أفراده، والناجحين هنا محلها ايه من الاعراب؟ صفة او نعت للطلاب. ويشترط في الصفة اتصالها بالموصوف، فلا يصح الفصل بينهما في الزمن. مثاله قوله تعالى: حرمت عليكم امهاتكم، حتى قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فين العام اللي هنا؟ نسائكم وعمومه بالإضافة. العموم هنا مستفاد من ايه؟ من الإضافة في قوله نسائكم. لكن مطلق النساء أم الموصوفات بوصف معين؟ الموصوفات بقوله اللاتي دخلتم بهن، فهي امرأته بمجرد العقد عليها دخل بها أو لم يدخل بها. لكن هنا قصر العام على بعض أفراده وهو المدخول بهن دون غير المدخول بهن، ولذلك أكده بقوله: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالتحريم لعموم الربائب بنات الزوجات الموصوفات بأن أمهاتهن مدخول بهن، فقصر الوصف التحريم على بنات المدخول بهن. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وفي سائمة الغنم في كل 40 شاه شاه. الاستثناء هنا بإيه؟ بالصفة اللي هي صفة السائمة. فلو لم تكن الشياه سائمة ما وجبت فيها الزكاة. وهذا قريب من قول الفقهاء: إذا خص الشيء أو إذا ذكر الشيء بأخص أوصافه كان حكم ما عداه بخلافه. ليه؟ لأن هذه الصفة صفة معتبرة مؤثرة في الحكم ولا غير مؤثرة؟ الأصل أنها تكون مؤثرة، وإلا لما ذكرت أو لما كان في ذكرها فائدة، ولا لا؟ يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، هنا الماء وصف به بالديمومة. فمعنى ذلك أن الماء الجاري يأخذ نفس الحكم ولا يختلف في الحكم مع الماء الدائم؟ يختلف. ليه؟ لأن الحكم خرج على وصف معين وهو الديموم، فالجريان يخالف الديمومة وعليه فيكون الحكم مختلفا. نعم. المخصص الرابع من المخصصات المتصلة الغاية، وهي نهاية الشيء المقتضية ثبوت الحكم لما قبلها وانتفاءه عما بعدها، وصيغتها الى او حتى. معنى الغاية في الاصطلاح ان يؤتى بعد اللفظ العام بحرف من احرف الغاية مثل اللام وحتى وإلى، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فغسل الأيدي غايته إلى المرافق، لكن هل تدخل المرفق في الغسل مع اليد أم لا تدخل؟ هي إلا تفيد الغاية، والأصل أن الغاية لا تدخل في المغية إلا إذا اتحد جنسهما. يعني إيه؟ إذا كانت الغاية من جنس المغية، يعني قوله إلى عندنا فيه حد وفيه محدود، فقوله اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فممكن إلى هنا تأتي بمعنى حتى، وممكن يعني لو قلنا بمعنى حتى أي إن المرفقين لا يدخلان في الغسل. ولو قلنا إلى هنا فيها معنى دخول المرفق مع اليد في الغسل كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. طيب كيف نرجح أحد المعنيين على الآخر؟ هل إلى هنا بمعنى حتى أي لا يدخل المرفق في الغسل، أم أنها تدخل في الغسل بدلالة إلى التي تأتي أحيانا بخلاف معنى حتى؟ العلماء يقولون هنا ينظر إلى الحد والمحدود، فإن كان جنسهما واحدا دخل الحد في المحدود. يعني لو قلت لك بعتك هذه النخلات من هذه النخلة إلى تلك النخلة، من إلى النخلة اللي بعد إلى هذه هي من جنس النخلات المذكورة قبلها ولا لا؟ يبقى هنا الحد والمحدود جنسهما واحد فتدخل في الحد، واضح؟ أما إذا اختلف في الجنس كقولك بعتك هذه النخلات من هذه النخلة إلى هذا الجدار، الجنس واحد ولا مختلف؟ مختلف، لأن الجدار ليس من جنس النخل، وبالتالي لا يدخل الجدار مع الإيه؟ مع النخلات. هذا والله أعلم هو الحد الفاصل في هذه المسألة، هل إلى تدخل أو لا تدخل؟ يبقى بننظر إذا كان الحد والمحدود جنسهما واحد دخلت وإلا فلا تدخل. طيب لو جينا ننظر هنا اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الجنس واحد ولا مختلف؟ الجنس واحد، لأن اليد تطلق ربع الكف وربع الكف والساعد والكف والساعد والعضد، فالجنس واحد كله داخل في معنى الايه؟ في معنى اليد، وعليه فإلى هنا بمعنى ايه؟ نعم. قال وقوله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فحتى هنا للإيه؟ للغاية، أي لغاية أن يفعلوا كذا، فإذا فعلوا فارفعوا أيديكم عنهم، أي فيقاتلون أبدا ما داموا لم يؤمنوا. وهذا القسم الأول من التخصيص. وأما القسم الثاني فهو المخصص المنفصل، وهو أن يأتي يعني المخصص مستقلا عن لفظ العام، وهو أنواع. أولها الحس، أي التخصيص بالحس، ومعناه الدليل المأخوذ من أحد الحواس الخمس، وهي الرؤية البصرية أو السمع أو اللمس أو الذوق أو الشم، كقوله تعالى: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. فالحس قاض بالمشاهدة أن بشرا لا يمكن أن يؤتى من كل ما يسمى شيئا، إنما يمكن أن يؤتى من كل شيء مقدور له، وهذا دلالته الحس بالمشاهدة أو الرؤية. لأنك لو تفقدت أحوال أغنى الناس من الملوك وأضرابهم فستجد عندهم بعض النقص فيما يتمنون ملكه وليسوا بمالكيه، ولا لا؟ أو يعني لابد من نقص معين، إذ الكمال لله عز وجل وحده. المخصص الثاني العقل، وهو آلة إدراك الأشياء والتمييز بينها. والتخصيص بالعقل قول جمهور العلماء رحمهم الله، قال كقوله تعالى: خالق كل شيء، المفروض يأتي بلفظة الجلالة، يعني الله خالق كل شيء أي إلا نفسه، فهو سبحانه شيء، كما قال: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، إلا أن العقول مدركة أنه الخالق والمخلوق غيره. القسم الثالث وهو الأهم، التخصيص بالنص، وذلك بأن يرد دليل التخصيص في آية أو حديث غير الذي جاء بالعموم، ويقع على أربع صور: الأولى تخصيص آية بآية، كتخصيص عموم قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فين التخصيص هنا؟ الآية الأولى أوجبت على جميع المطلقات أن يتربصن بأنفسهن ثلاث حيضات على الراجح، والآية الثانية رفعت هذا الحكم عن غير المدخول بها، وإن طلقت بعد العقد، لأنه طلاق لا طلاق إلا بنكاح. طيب، فرقت هنا الآية الثانية، أو خصت الآية الثانية عموم قوله المطلقات بإيه؟ بغير المدخول بهن. نعم. وبقوله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني المرأة الحامل إذا وضعت بعد طلاقها بساعة فقد انقضت عدتها. ليه؟ هذا أيضا تخصيص لعموم الآية المتقدمة. والمطلقات، المطلقات عام، يبقى هنا هنقول ايه؟ كأننا قلنا كده: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلا غير المذكور بهن وإلا ذوات الأحمال. واضح يا جماعة؟ طيب، قال: فخص من العموم المطلقة غير المدخول بها والمطلقة الحامل. الثاني تخصيص سنة بسنة، كتخصيص العموم في قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. فين العموم هنا؟ ما من صيغ العموم. فأي شيء يشرب من السماء ففرضه عشر الخارج منه. لكن هذا خصص بقوله ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة. يبقى عموم قوله فيما سقط السماء العشر مخصوص به أنه لا بد أن يبلغ نصابا قدره على الأقل خمسة أوسق، وهي تقدر بستين صاع. قال فخص وجوب الزكاة فيما سقت السماء بمقدار النصاب في الحديث الثاني الذي هو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا من الثمر أو الحبوب. الثالث تخصيص سنة بآية كتخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فظاهر الحديث إيه؟ مقاتلة المشركين أبدا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لكن الآية اقتضت قتالهم إلى غاية أخرى، إن لم يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فيكفيهم أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى ده تخصيص للإيه؟ تخصيص للحديث. وهذا ليس من الأمور المتفق عليه لكنه راجح، والدليل ينصره جواز تخصيص السنة بالقرآن. الرابع العكس تخصيص آية بسنة كتخصيص عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. يعني لو قرأت آية المحرمات ستجدها محصورة في أنواع معينة، فظاهر قوله أحل لكم ما وراء، ما من صيغ العموم، يبقى الظاهر إيه؟ إن أي شيء خارج هذه المحرمات إيه؟ حلال. لكن جاءت السنة بالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ولا لا؟ طيب. وأيضا جاءت السنة بتحريم عموم ما يحرم بالرضاع كما يحرم بالنسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، في حين ان الآية ذكرت ايه من الرضاع فقط؟ امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاع، يبقى ذكرت قسمين فقط. لكن الحديث هنا ايه؟ عمم، وهنا التحريم ضد الحل، يبقى كأنه تخصيص للمذكور في قوله أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. لا، ده كل ما يحرم من الرضاع هو بالضبط ما يحرم من الايه؟ من النسب. تخصيص آية بسنة كتخصيص عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ويمكن أن يقال قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين أو يوصى بها أو دين، مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، وبقوله لا وصية لوارث، واضح؟ فمسألة التخصيص القرآن بالسنة هذا كثير، لأن السنة كما قلنا جاءت مبينة للقرآن الكريم بتخصيص عامه وتقييد مطلقه وتبيين مجمله ونحو ذلك. قال: وتخصيص عموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، بقوله تسلم في البحر، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وتخصيص عموم قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، ظاهر الآية النهي عن القربان سواء كان بحائل أو بغير حائل، بحديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. وهذا فيه تخصيص القرآن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا تخصيص بعموم السنة سواء كانت قول أو فعل أو تقرير. وتخصيص عموم ما تقطع به يد السارق في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، بقول صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. والتخصيص بهذا الطريق مذهب جمهور العلماء، وفيهم مالك والشافعي وأحمد، بل وأبو حنيفة، ولو كانت السنة خبر آحاد. هذا الذي يذكره الجصاص وهو عمدة في تحقيق المذهب، لكن لهم شرط خالفوا فيه الجمهور، سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. المخصص الرابع: القياس. ويقع التخصيص بالقياس، مثاله قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. العموم في قوله الزانية المفروض يشمل ايه؟ الزانية الحرة والأمة وغير ذلك. نعم. مخصوص بقوله تعالى: في الإماء المملوكات فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يبقى الآية الأولى وردت في الزانية، هي البكر، زانية البكر التي لم يسبق لها زواج. طيب، والآية الثانية واردة في المحصنة. طيب، الله عز وجل ذكر في الآية الثانية: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب، هنا المذكورات في الأيتين الإماء، سواء كانت في البكر أو كانت في المحصنة اللي سبق لها الزواج. طب العبد ما حكمه؟ قالوا: والقياس في إلحاق العبد بالأمة بجامع الرق في تنصيف العقوبة، فيكون قياسه عليها مخصصا لعموم لفظ والزاني، لأن السياق واحد والجامع بينهما واحد، فالزانية جاء حكمها منصوص عليه، والزاني من العبيد لم يذكر حكمه فيقاس على الزانية بجامع الرق بينهما. ومثال التخصيص بالقياس الجلي أو قياس الأولى المسمى بمفهوم الموافقة، وإحنا قلنا في القياس الجلي شرط إن العلة تكون في الفرع أوضح منها وأقوى منها في الأصل، ده اللي بيقولوا عليه القياس القطعي أو القياس اللغوي أو القياس في معنى الأصل أو مفهوم الموافقة، كلها أسماء لمسمى واحد، وهو إن تكون علة الحكم في الفرع المطلوب حكمه أقوى من العلة في الأصل. زي ما ذكرنا هناك إن القرآن نص على تحريم التأفيف للوالدين، فأقوى من ذلك إنه يشتم أو يضرب أو يقتل، هذا كله أقوى، والعلة في الفرع تكون إذا كانت أقوى يبقى الفرع أولى بالحكم من الأصل باعتبار علته. قال ومثال التخصيص بالقياس الجلي أو قياس الأولى المسمى بمفهوم الموافقة قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وفي رواية لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، الرجل يستدين وهو يقدر أن يسدد دينه ولكنه يماطل في الأداء، فهذا قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الكلام في عرضه لا سيما عند من يستطيع الإتيان بحق هذا المظلوم، والعقوبة هنا تكون عقوبة تعزيرية ترجع إلى الحاكم والقاضي ونحوهما. قال قول صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته عام في لي كل واجد، وهو القادر على قضاء دينه يتعمد تأخيره، لكن خص من ذلك الوالد يكون عليه الدين لولده فلم يحل عرضه لقوله تعالى فلا تقل لهما أف، فلم تحل عقوبته من باب أولى، وهذه دلالة مفهوم الموافقة، وهذا الطريق في التخصيص قال به أكثر المالكية والشافعية والحنابلة وهو الراجح. ولعلكم تذكرون عندما كنا نتكلم عن عوارض الأهلية وذكرنا الإكراه، فقلنا مهما بلغ الإكراه بالمرء فإنه لا يحل أمورا حرمها الله عز وجل، كما لو أكره بالقتل على ضرب أبيه أو قتله فيقبل أن يقتل ولا يفعل ما أمر به، وكما لو هدد بالقتل ليقتل غيره فلا يجوز أن يستبقي نفسه بإزهاق نفس غيره، وكذلك إذا هدد ليزني مثلا بحرة عفيفة كل هذا لا يبيحه الإكراه. حل الشاهد فيها إيه؟ إنه لا يحل عرض ولا عقوبة الأب أو الأم بحال من الأحوال. المخصص الخامس المنفصل العرف، والمقصود به ما جرت به العادة من الأقوال والأفعال، الكلام اللي احنا ذكرناه في مسألة العرف كدليل من أدلة الأحكام قلنا ليس دليلا مستقلا وإنما هو يستعمل عند توقيع الحكم على الواقع المناسب له في تنزيل الأحكام، يستخدم أو يستعمل أو يلجأ إليه في تنزيل الحكم، تنزيل الحكم، وهو قولهم العادة محكمة، العادة محكمة يعني بننظر إلى عادات الناس وأعرافهم، فما كان كذلك لابد أن يراعى عند تطبيق الحكم عليه. قال فمذهب المالكية التخصيص به، وعزي إلى أبي حنيف، ورده الشافعية والحنابلة وقالوا يخص فقط بالعادة التي كانت موجودة على عهد التشريع بعد ورود اللفظ العام لأنها من قبيل السنة التقريرية، أما عادات الناس وأعرافهم بعد التشريع فلا تخص قرآنا ولا سنة، لكن تحكم أو تحكم بها تصرفاتهم الموكولة إلى عاداتهم، وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم، لا سيما وأنك لا تجد مثالا واحدا لما يقال فيه تخصيص بالعرف. لسنا محتاجين إلى التخصيص طالما إن احنا بنقول إن العرف يستعمل عند تطبيق الحكم، خلاص يبقى لا يقال هذا من باب الإيه؟ من باب التخصيص. ولهذا قال ولا يوجد لهذا الطريق اللي هو التخصيص بالعرف مثال صالح فيه تخصيص النص العام بالعرف. هذه هي المخصصات سواء كانت متصلة أي واردة في السياق المذكور فيه العام، أو كانت منفصلة بمعنى أنها جاءت في نصوص مستقلة عن النصوص التي ذكر فيها العام.

عليمت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله جزا الله شيخنا فضيلة الشيخ أحمد العيسوي عنا وعن الإسلام خير الجزاء، ونفعنا الله بعلمه وإخوان العلماء، وزاده الله فقها في الدين، وزاده الله علما وتأويل، واجعلني يا ربنا والحاضرين من عتقائك من النار ومن المقبولين. ولقاؤنا مع فضيلته كل يوم جمعة بعد صلاة المغرب إن شاء الله، أسأل الله ألا يحرمنا هذا اللقاء. خطيبنا في الجمعة القادمة بمشيئة الله وإذنه هو فضيلة الشيخ أحمد العيسوي، أما محاضرنا يوم الخميس القادم إن شاء الله بعد صلاة المغرب فهو فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، ومحاضرنا يوم الاثنين القادم في مسجد مجمع الروضة الشريفة بعد صلاة المغرب هو فضيلة الشيخ توفيق الحسيني. فإلى أن نلتقي بحضرتكم في هذه اللقاءات الطيبة التي أسأل الله أن يديمها علينا وعليكم.